الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية هامة تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي. الهدف منها تذكير الناس بحقيقة الآخرة في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانصرف كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات، ليتذكر الناس ربهم جل وعلا ليتوبوا إليه سبحانه قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وهذا هو لقاؤنا العاشر من لقاءات هذه السلسلة الكريمة المباركة. وكنا قد أنهينا الحديث في اللقاء الماضي بحول الله جل وعلا عن البعث، وتوقفنا عند هذه المشاهد التي تخلع القلوب حينما يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، كل يبعث على نفس الهيئة التي مات عليها. فمن مات على طاعة بعث على ذات الطاعة، ومن مات على معصية بعث على نفس المعصية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. فمن الناس من يبعث والنور يشرق من وجهه ومن بين يديه وعن يمينه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة ويطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم يوم القيامة من أهل الأنوار. ومنهم من يبعث وهو ينطلق في أرض المحشر يقول: لبيك اللهم لبيك. من هذا؟ إنه الذي مات بلباس الإحرام في حج أو عمرة. ومنهم من يبعث ينبعث منه دم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. من هذا؟ إنه الشهيد في سبيل الله جل وعلا. ومنهم من يبعث ولسانه مدل على فطره، منظر البشر، لسانه خرج من فمه ودل على فطره. من هذا؟ هذا الذي أكل لحوم الناس في الدنيا بالغيبة. ومنهم من يبعث وأظفاره من نحاس، يمزق بها لحم وجهه ويقطع بها لحم صدره. من هذا؟ هذا هو الذي آذى الناس في الدنيا، ومنهم من يبعث وقد انتفخت فضله لا يقوى على القيام في ارض المحشر، بل تراه يتنطط ويتخبط كالذي يتخبطه الشيطان من المس. من هذا؟ انه اكل الربا. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. وهذا رجل ينطلق من قبره الى ارض المحشر عريانا، من حوله مجموعة من الاطفال الصغار يجرونه جرا ويدفعونه دفعا للوقوف بين يدي الله سبحانه. من هذا ومن هؤلاء؟ هؤلاء هم اليتامى، وهذا اكل اموال اليتامى ظلما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومنهم من يبعث وكأس الخمر في يده وهو أنتن من كل جيفة، ومنهم من يبعث وهو يحمل على كتفه ما سرقه في هذه الحياة الدنيا. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إنها مشاهد تخلع القلوب يا عباد الله. فلقد أشرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن مات ساجدا بعث يوم القيامة ساجدا، ومن مات موحدا بعث يوم القيامة موحدا، ومن مات على معصية بعث يوم القيامة على نفس المعصية. اللهم اصرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. يبعث كل عبد على ما مات عليه، وأول من يبعث وتنشق عنه الأرض يوم القيامة حبيبنا المصطفى. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يقول المصطفى: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. وإذا كان المصطفى هو أول من يبعث يوم القيامة، فإن أول من يكسى يوم القيامة هو خليل الله إبراهيم، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وأول الناس يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. وفي رواية البيهقي من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول الناس يكسى من الجنة يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ويؤتى بي، أي بالحبيب المصطفى، ويؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر. وتكلم علماؤنا عن حكمة تقديم إبراهيم على نبينا محمد في الكسوة يوم القيامة. ومن أجمل ما ذكره أهل العلم أن المشركين لما هموا بحرق إبراهيم في النار وأشعلوا النار المتأججة التي ارتفع لهيبها في عنان السماء حتى كانت الطيور تسقط من ارتفاع لها بهذه النيران، ظلوا يسمعون لها الحطب شهورا واياما. فلما هموا بإلقائه جردوه من كل ثيابه. فلما صبر إبراهيم واحتسب وتوكل على الله جزاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فوقاه حر النار في الدنيا والآخرة، وكافأه يوم القيامة فكساه على رؤوس الأشهاد. فأول الناس يبعث هو الحبيب محمد، وأول الناس يكسى هو الخليل إبراهيم عليهما وعلى جميع النبيين والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى السلام. وبعد البعث حشر، وهذا هو موضوعنا اليوم مع حضراتكم، فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وكما تعودنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم في موضوع الحشر في العناصر التالية: أولا صفة أرض المحشر، ثانيا كيف يحشر الناس، ثالثا هول الموقف، رابعا في ظل عرشه. اولا صفة ارض المحشر. ايها الخيار الكرام، ان الارض التي سيحشر الناس عليها تختلف تماما عن الارض التي نعيش عليها. قال سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تختلف الأرض، بل وتتبدل وتتغير السماء. ووصف لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم طبيعة هذه الأرض التي سيحشر الناس عليها وصفا دقيقا بليغا. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. قال سهل: ليس فيها معلم لأحد. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقب. على أرض بيضاء عفراء، أي على أرض كالفضة الناصعة البياض، لم يسفك فيها دم، ولم تعمل عليها خطيئة أو معصية. أرض بيضاء نقية. فالعفر هو البياض الذي يميل الى الحمرة، وعند ابن فارس هو البياض الشديد الناصع البياض. وقرصة النقي، اي كالدقيق الابيض النقي من الغش والنخال. قرصة النقي او كقرصة النقي، اي كالدقيق الابيض النقي من الغش والنخال. قال سهل: ليس عليها معلم لاحد. والمعلم هو العلامات التي يتعارف بها الناس على الشوارع والمدن والطرقات. هذا معلم يبين هذه المدينة، وهذا معلم يبين هذا الشارع والطريق. هذا في أرض الدنيا. أما في أرض المحشر فليس في هذه الأرض معلم لأحد، هي أرض بيضاء مستوية كالفضة البيضاء، لا يوجد عليها بناء ولا أشجار ولا أنهار. أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، أي كالدقيق الأبيض النقي من الغش والنخال. هذه هي صفة أرض المحشر كما اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فكيف يحشر الناس اليها من القبور؟ هذا هو عنصرنا الثاني. فاعرني قلبك وسمعك ايها الحبيب. يخرج الناس من القبور حفاة عراة غرلا، كما قال المصطفى في صحيح مسلم من حديث عائشة: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض. قال: يا عائشة، الامر اشد من ان يهمهم ذلك. يخرجون من القبور وهم بهذا العري والذل والهوان. قال تعالى: واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. يسير على الله، بل ليس عند الله يسير وعسير. يسير على الله أن يحشرهم جميعا من يوم أن خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يتخلف أحد ولا يمتنع احد. كيف ذلك وهو الذي يقول سبحانه: ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. حشر الله الخلق جميعا، لا يتخلف ملك ولا يتكبر حاكم او سعيد، ولا يتعنف طاغوت او متكبر او طاغية، فلم نغادر منهم احدا. قال سبحانه: ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. لقد احصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا يتخلف مخلوق. لقد أحصى الله الخلق من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه القيامة، فهم ينطلقون جميعا. وراء هذا الداعي الكريم الذي جاء ليقود الخلق جميعا إلى أرض المحشر، انطلقوا من خلفه لا يلتفتون ولا يتخلفون. انطلقوا صامتين مستسلمين خاشعين، يعلوهم صمت رهيب ويزلزل قلوبهم سكون غامر. الأبصار خاشعة والوجوه عالية، وجلال الحي القيوم يغمر المكان كله والنفوس بالعظمة والهيبة والجلال. قال سبحانه: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الكلام صمت، الكلام همس، والسؤال تخافت. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم. الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وهل يستطيع مخلوق ان يتسلك او يتخلف؟ وهل يملك طاغية او ظالم او زعيم او حاكم ان يتعنت وان يتأخر؟ هل يستطيع؟ وقد وكل الله بكل انسان ملكي يسوقانه سوقا الى ارض المحشر. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله أكبر. أستحلفك بالله أن تتصور معي هذه المشاهد وأن تعيشها بقلبك وكيانك وجوارحك. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجسد لنا معاني هذه الآيات. فإن الكلام عن هذا المشهد من مشاهد القيامة يخلع القلوب. يجسد لنا المصطفى هذه المشاهد فيقول كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف. يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاة يمشون على أقدامهم، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. قيل: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ كيف؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ان الذي امشاهم في الدنيا على اقدامهم قادر على ان يمشيهم في الاخرة على وجوههم. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث انس قال رجل: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال المصطفى: أليس الذي أمشاه في الدنيا على الرجلين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. ونحن نقول: بلى وعزة ربنا، إنه لقادر على أن يحشر الكافرين يوم القيامة على وجوههم. أيها الحبيب، هل تصورت قبل أن ترى الحية أن دابة تمشي على بطنها؟ لم تكن تتصور ذلك. كيف تمشي الحية على بطنها؟ ولكنك تصورت وصدقت لما رأيت الحية أمام عينيك وبين يديك تزحف على بطنها. والذي جعل الحية تمشي بدون أرجل سيحشر الكافر يمشي على وجهه يوم القيامة. إنه على كل شيء قدير. وأستحلفك بالله أن تتصور هذا المشهد: أناس يمشون في أرض المحشر، وأناس يركبون، وأناس يمشون على وجوههم. منظر بشر رهيب لا يستطيع بليغ فصيح أن يعبر عنه. أناس يمشون على الأكتاف، وأناس يركبون. من هؤلاء الذين يركبون في هذا اليوم العصيب الرهيب؟ اسمع لربك جل وعلا. قال سبحانه: يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. وفدا اي ركبانا. لا يمشي المتقون في ارض المحشر على اقدامهم، بل يهيئ الله لهم ركائب من دواب الاخره. عليها سرج من ذهب. تتنزل الملائكة لأهل التقوى في أرض المحشر لتبشرهم بهذه البشارة. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقدم الملائكة لأهل التقى ركائب من دواب الآخرة عليها سرج من الذهب. فيركب المتقون وينطلقون في أرض المحشر حتى لا يمشون على أقدامهم في هذا اليوم العظيم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من هو التقي؟ التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وسأل سائل أبا هريرة عن التقوى فقال أبو هريرة: هلا مشيت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته. قال أبو هريرة: ذاك التقوى. فقال ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال طلق بن حبيب: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، كما تورد البهائم لتشرب، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. أما التقي فإنه يحشر إلى الله راكبا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين ومن السعداء في هذا اليوم العظيم، إنه على كل شيء قدير. أما الكافر فإنه يمشي على وجهه، إنه مشهد ورب الكعبة يخلع القلب. أما المتكبرون الذين انتشوا وانتفخوا في الدنيا لم يذلوا أنفسهم لله ولم يخفضوا جناح الذل لخلق الله، بل تراه مغرورا بكرسيه الذي جلس عليه، تراه مغرورا بمنصبه، تراه متكبرا بماله، تراه متكبرا بسلطانه وجاهه. هل عرفت صورة حشر هذا المتكبر؟ ورب الكعبة سيحشر بمنظر وبهيئة لو عرفها لوضع أنفه في التراب ذلا لمولاه، ولخفض جناح الذل لخلق الله. يا ابن التراب، يا ابن التراب ومأكول التراب، غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. على ما الكبر يا ابن آدم وأنت تحمل البصاق في فمك، وتحمل العرق تحت إبطيك، وتحمل البول في مثانتك، وتحمل النجاسة في أمعائك، وتمسح عن نفسك بيدك القذر كل يوم مرة أو مرتين؟ يا أيها الإنسان، ما غرك؟ مر أحد السلف على رجل متكبر متبختر مختال في مشيته، فقال له هذا الرجل الصالح: يا أخي، هذه مشية يبغضها الله ورسوله. فقال له المتكبر المنتفخ: ألا تعرف من أنا؟ قال: أعرفك، والله أعرفك. أولك نطفة مزرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. من أنت؟ من أنت أيها المتكبر؟ من أنت أيها المغرور؟ تصور معي مشهد حشر المتكبرين يوم القيامة. يقول المصطفى، والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في طفأه الأقدام. الناس يطؤون النمل بأقدامهم وهم لا يشعرون. فكذلك يحشر المتكبر يوم القيامة كالذر تدوسه الأقدام والأرجل، لأنه كان منتفخا منتشيا متكبرا مغرورا في الدنيا، والجزاء من جنس العمل، فكما انتفخ واستعلى يحشر يوم القيامة في غاية الجلة والمهانة، تطأه الأرجل والأقدام وهم في طريقهم إلى الرحيم الرحمن جل وعلا. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، تطأهم الأرجل، يعلوهم الذل من كل مكان. صور رهيبة، مشاهد تخلع القلوب. ورب الكعبة، لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، فاذا ما وصلت الخلائق كلها الى ارض المحشر تنزلت الملائكة بضعف من في الارض، وتحيط الملائكة باهل الارض من كل جانب ومن كل ناحية. وهل يا ترى ينتهي هذا البلاء وهذا الكرب؟ لا والله، بل ان الموقف فيه من الاهوال والكروب ما يخلع القلوب. وهذا هو عنصرنا الثالث، هول الموقف. اذا ما وصل الناس الى ارض المحشر ازداد الهم والكرب والغم، ولم لا، وقد وقفوا قياما طويلا طويلا، وها هي الشمس تدنو من رؤوسهم حتى لا يكون بينها وبين رؤوسهم إلا كمقدار ميل. يقول الراوي أو غيره: لا ندري والله ماذا يقصد رسول الله بالميل. أهو الميل المسافة المعروفة؟ الميل المكحلة التي تستحل به العين. ورد في صحيح مسلم من حديث المقداد انه صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل، فيغرقون في عرقهم بمقدار اعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. واشار النبي بيده الى فيه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال المصطفى: يقوم الناس في رشهم الى انصاف اذانهم. هل تصورت هذا المشهد؟ حرارة تكاد بل تذيب الحديد والحجارة فوق الرؤوس. ولك ان تتصور البشرية كلها من يوم ان خلق الله ادم تحشر في مكان واحد على ارض واحدة. ليس للإنسان إلا أشبار يضع فيها قدميه، يضع فيها قدماه، زحام يخلق الأنفاس. بل والله يكاد الخلق أن يهلكوا من حرارة أنفاسهم ومن هذا الزحام الشديد. ومع ذلك تعلو الشمس الرؤوس، تكاد هذه الشمس أن تصغر الجلود وأن تصغر الحديد. وفي هذا المشهد وفي هذا الموقف الرهيب يزداد الهم والكرب بإتيان جهنم والعياذ بالله. نعم، يؤتى بجهنم للناس في أرض المحشر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فاذا اقبلت جهنم واحاطت بالخلائق ورأت الخلق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب الله جل وعلا، فإذا رأت الأمم جهنم في أرض المحشر جسد جميع الأمم على الركب من الذل والخوف والرعب. قال تعالى: وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وترى كل أمة جاثية، بل يخرج من جهنم عنق أسود مظلم يتكلم. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار له عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يقول: إني وكلت اليوم بثلاثة: وكلت بكل جبار عنيد، ووكلت بكل من جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين، أي الذين كانوا ينحتون ليباهوا برسومهم خلق الله جل جلاله. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، كل جبار عنيد ورائه جهنم، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا كاد يصيبه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. نسأل الله السلامة والعافية، وبكل من جعل مع الله إلها آخر نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد في هذا المشهد، في الزحام الرهيب، وفي الحر الشديد، وفي التدافع والعري. ينادي الحق جل جلاله وسط هذا الموقف الذي يكاد يصيب الرؤوس والولدان، فإن الملائكة حينما يرون جهنم، بل إن الأنبياء حينما يرون جهنم ويرون حول هذا الموقف، لا يتكلم أحد إلا الأنبياء. ودعوى الأنبياء يومها: اللهم سلم سلم. تذهل الأم عن رضيعها، وينسى الوالد ولده، وينسى الوالد الولد والده، وتنسى الأم الرحيمة ولدها، بل وينشغل الابن عن أمه. قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالكل يقول: نفسي نفسي، حتى الأنبياء، كما سنتعرف على ذلك إن شاء الله تعالى. لا يتكلم إلا الأنبياء، ويقولون يومها: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. مثل لنفسك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين ستور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب مهور، واذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على اهل الذنوب سفير، واذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور. تذكر كل هذه المشاهد، اقول الزحام شديد يكاد يخلق الانفاس، والشمس تكاد تصهر الرؤوس، والكل يتدافع، السؤال همس، والسؤال تخافت، والكلام همس، وجلال الحي القيوم غمر النفوس والمكان بالهيبة والجلال. في هذه اللحظات ينادي الحق جل جلاله على مشروعة من الخلق في ارض المحشر ان يتقدموا. لماذا يا ترى؟ ليظلهم بظله يوم لا ظل الا ظله. من هؤلاء؟ نتعرف عليهم بعد جلسة الاستراحة. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبة الكرام، واخيرا في ظل عرشه، اقول في هذا المشهد الذي يكاد يخلع القلوب، فوالله ان مجرد الكلام عن اهوال هذا اليوم ترتعد له الفرائص، فكيف اذا عانيناه وعاصرناه وعشناه. في هذا الموقف ينادي الحق جل جلاله على اناس ليظلهم بظله يوم لا ظل الا ظله. يا ترى من هؤلاء السعداء؟ من هؤلاء السعداء الذين يفوزون فوزا لا يشعرون بشقاء بعده ابدا؟ يظلهم الملك في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، لا اشجار ولا انهار ولا بيوت، لا يستطيع الانسان ان ياوي الى اي ظل، لا ظل، والشمس فوق الرؤوس. وينادي الحق تبارك وتعالى على هؤلاء السعداء، اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة، فقال المصطفى: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله: امام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. إمام عادل، حاكم عادل، عاش ليقيم العدل في الأرض، سعدت به رعيته وسعد هو برعيته، كان يتقي الله في هذه الامانة، ويعلم يقينا ان الحكم والمنصب امانة سيسأل عنها بين يدي الله، كما قال المصطفى لابي ذر: يا ابا ذر، ان الولاية امانة، وانها يوم القيامة حسرة وندامة الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. امام عادل قضى الليل والنهار على احوال رعيته ليسعدهم، فاسعدهم في الدنيا، فسعدت به الرعية وسعد هو بالرعية. والله إني لأستحي من الله أن أتعرض لمجرد لفظتي إمام عادل ولا أتحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ذلكم الفاروق الذي ملأ الدنيا عدلا فكان لا ينام الليل ولا النهار إلا النذر اليسير، ويقول إذا نمت بالنهار ضيعت رعيتي وإذا نمت بالليل ضيعت نفسي، فكان يتفقد أحوال الرعية. وهو الذي انطلق يوما في يوم شديد الحرارة يجري وراء بعير من إبل الصدقة قد ند وجرى، فخرج إليه عثمان بن عفان ينظر إليه من شرفة بيته وهو يجري من بعيد: يا ترى من هذا الذي خرج في هذا الوقت الشديد الحرارة؟ من هذا الذي يجري على الرمال التي انعكست عليها أشعة الشمس فتكاد الأشعة المنعكسة أن تخطف الأبصار؟ فلما اقترب هذا الذي يجري من عثمان رأى عثمان أن الرجل الذي يجري هو أمير المؤمنين هو عمر، فقال عثمان: ما الذي أخرجك في هذه الساعة يا أمير المؤمنين؟ لماذا تجري؟ فقال عمر: بعير من إبل الصدقة قد ند يا عثمان وأخشى عليه الضياع. فقال عثمان: فتعال إلى الظل واشرب الماء البارد وكلف أحد عمالك ليأتي لك بهذا البعير. فقال عمر: عد إلى ظلك ومائك البارد، أأنت ستحمل عني وزري أمام الله يوم القيامة؟ إنه الرجل الذي كان يرتجف قلبه أمام كل نعمة وأمام كل شوف وأمام كل لقمة ويقول لنفسه: ماذا أنت قائل لربك غدا يا عمر؟ يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها، إن شاع في شدة قوم شركتهم في الجوع حتى تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق الضحى فيها. إمام عادل هذا في ظل عرش الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله. أيها الشباب، والله إن من سمع هذا الموضوع اليوم ووقف مع بعض أهوال يوم الحشر وعلم يقينا لا يتسرب إليه شك أن الله جل وعلا سيظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إن نشأ في عبادة الله وانصرف عن معصية الله، وإن زلت قدمه في معصية تاب إلى الله جل وعلا وأناب لينطبق عليه هذا الوصف. شاب نشأ في عبادة الله، من علم ذلك اليوم من شبابنا أرجو الله عز وجل ألا يتأخر لحظة عن طاعة الله سبحانه. أيها الشباب، الطاعة شرف، الطاعة عز، فلا عز إلا بالطاعة في الدنيا والآخرة. ولماذا الشاب؟ لأن الشاب تجري دماء الشهوة في عروقه، لأن الشاب لا سيما في سن المراهقة وسن الفتوة تعصف الشهوة بكيانه عصفا، ولكنه خوفا من الله ومراقبة لله يعصم نفسه ويحارب شهواته ويحارب نفسه الأمارة خوفا من الله وإجلالا له وطاعة له. لذا كافأ الله هذا الشاب الطائع التقي النقي الطائر الذي نشأ ملزم رغم أظفاره يعبد الله ويطيع الله ويؤدي الصلاة ويحفظ حقوق الله ويمتثل أوامر الله ويجتنب نواهي الله ويقيم حدود الله، يكافئ الله هذا الشاب فيظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يمن على شباب الأمة بالهداية وأن يوفقهم إلى الطاعة وأن يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، معنى ذلك أن قلبه في المسجد، إن صلى الفرض وخرج إلى الدنيا ليسعى على رزقه من الحلال او عاد الى بيته واولاده يخرج من المسجد وقلبه مشتاق ان يرجع الى المسجد مرة اخرى، فهو متعلق بالمسجد، يهوى الجلوس في بيت الله، بل يتمنى ان لو يسر الله له الوقت وخلى ليقضي جل وقته في بيت الله جل وعلا. فيا ايها المسلم، يا من تقضي الوقت امام المسلسلات والمباريات والافلام، لماذا لا تحرص على ان تقضي هذا الوقت في بيت الله جل وعلا؟ فان بيت الله سبحانه ان تعلق قلبك به اظلك الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، انه الحب لله، انه الحب في الله، من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. وان آثرة الحب في الله هي اغلى آثرة، وان رابطة الحب في الله هي اغلى رابطة. بل ان احببت اخا لك في الله لا من اجل دنيا ولا من اجل مال ولا من اجل منصب ولا من اجل رئاسة، ان احببت اخا لك في الله تبارك وتعالى اسمع ما هي النتيجة. يقول الله سبحانه يوم القيامة والحديث في الصحيحين: اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. الحب في الله، واشهد الله انني احبكم جميعا في الله، واسأل الله ان يجمعنا مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، جمعهم الحب في الله ولم يتفرقا الا على الحب في الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال اي للزنا، فقال اني اخاف الله، تذكر الله جل وعلا وراقب الله سبحانه وامتنع عن هذه الكبيرة الكبيرة خوفا من الله جل وعلا. هذا يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خلى بنفسه، قام من الليل وجلس يصلي او يذكر الله سبحانه وتعالى، فلما امتلأ قلبه بهيبة الله وبعظمة الله فاضت عيناه بالدموع خوفا منه وهيبة له سبحانه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهذا الرجل الذي فاضت عينه بالدموع خوفا من الله وخشية لله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأرجو أن نعلم يقينا أن هؤلاء إن أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فهناك غيرهم، فلا يقتصر على هؤلاء. ولقد جمع الحافظ ابن حجر في كتاب مستقل هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبعة في كتاب قيم سماه معرفة الخصال الموصلة الى الظلال، معرفة الخصال الموصلة الى الظلال، وبين ان الله سبحانه يظل غير هؤلاء السبعة في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. ففي الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال: من انظر امهل معسرا، من انظر معسرا اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. فهذا مثال لمن يظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبعة. ايها الحبيب الكريم، احرص على طاعة الله وعلى هذه الخصال من خصال الخير، ليظلك الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. يقوم بقية الخلق في هذا الموقف يقوم الناس قياما طويلا طويلا ويشتد الكرب عليهم حتى يتمنى بعضهم ان يحشر الى النار ولا يقف في مثل هذا الموقف المهيب الرهيب. فهو يظن ان النار لن تكون اشد عذابا مما هو فيه من هم وكرب. وهنا يبحث الخلق عمن يشفع لهم الى الله جل وعلا ليقضي الله تبارك وتعالى بين الخلائق لينفض هذا الموقف المهيب الرهيب. وهنا يقول كل نبي من الانبياء نفسي ويتقدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود وصاحب الحوض المورود وصاحب اللواء المعقود وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين. يتقدم الحبيب محمد فقط ليشفع للخلائق في ارض المحشر ليقضي الله جل وعلا بينهم. ونتوقف عند هذا المشهد الكريم عند مشهد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الموقف جميعا ان قدر الله لنا البقاء واللقاء نعيش مع هذا الموقف. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يختم لنا ولكم بالتوحيد والايمان وان يجعلنا واياكم من اهل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا ميتا الا رحمته ولا عاصيا الا هديته ولا طائعا الا ثبته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم نجنا من اهوال يوم القيامة. اللهم نجنا من اهوال يوم القيامة. اللهم نجنا من اهوال يوم القيامة. اللهم اجعله يوما يسيرا علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم متعنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك يا رب العالمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويلقى به في جهنم ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه.